والإيمان يكون باللسان وباللسان بالجوارح واخر عبارة يا شيخ حفظكم الله سؤال يا شيخ قال هنا يقول نحن نأخذ القاعدة ونستريح الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب لا يتعلق باللسان هنا يا شيخ له سؤال أخير يا شيخنا سؤال أقول سؤال حفظكم الله قال يسأل السائل قال أيضا وردت بعض الآثار عند بعض الأئمة وعن بعض الصحابة كخالد بن الوليد وبعض الأئمة كالإمام أحمد بكفر شاتم الله أو الرسول واعتبروه كفر ردة فهل هذا على إطلاقه نرجو الإفادة أجاب القائل هذا قال ما نرى ذلك على الإطلاق فقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل وعن سوء التربية وقد يكون عن غفلة وأخيرا قد يكون عن قصد ومعرفة فإذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو الردة الذي لا إشكال فيه من شبط على شبط الرسول من أقول يا شيخنا الأقوال هذه أقوال مخالفة لمذهب أهل السنة. لا ما في شيء ما في باطلة. هذه نص القرآن ولا قد قال كلمة الكفر نص القرآن. ما في نص القرآن ولا قد قال كلمة الكفر. أقول يا شيخ أحسن الله عملك يعتبر هذا يا شيخ من المرجئة القائل هذه الأقوال. أقول يا شيخنا يعتبر. ما قال النبي. أقول أحسن الله أحسن الله عملك يعني يعتبر القائل هذا غفر الله لكم مخالف لمذهب أهل السنة كل من قال إن ما أدري يا شيخ إذا كانكم اطلعتم على الأقوال هذه يا شيخ عبد العزيز. أقول بلعة الكتب والمرجعة معروفة والمرجعة كثيرة معروفة هذه وغيرها. هذا يا شيخ أحسن الله عملك. هذا كلام الألباني يا شيخنا. على كل حال الله يعفو عنا أشد في كلام الله وكلام مصدق من أخطأ ومدعى الخطأ وهي شبه العلم صراحة الله يعفو كلام الله وكلام مصدق لكن يا شيخ عبد العزيز أحسن الله عملك هنالك من لا يرى بيان إرجاع الشيخ الألباني يا شيخنا على كل حال الله عمل الله أكبر جزاكم الله خير شيخ عبد العزيز السلام عليكم عليكم السلام الحقيقة أن محمد عبد الوهاب قدم كبير على الأمة الإسلامية لكن في شيء من العلوم الشدة وظهرت هذه الشدة ظهرت في شو كان يسموه من دون الجماعة الأوائيين الفوائيين هي مخلصة أيضا الجماعة كان عندهم شيء من الشيء ذا أخذوها طبعا من بعض النصوص الحمد لله رحمه الله واستمر الأتباع إلى هذا العهد موصولون بهذه الشدة وكنا نسمع نحن قديما أن أدب الجهين كفر عن المسلمين أو يقول عن القرار في وذاك هو الدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية لأنها هي نبعة بالنبي أما الوهابية فما هي لها أنا أنقذها ربما أكثر غيري وربما الحاضرون يعلمون ذلك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله يا شيخ. حياكم الله يا مرحبا. حياكم الله. الشيخ عندنا بعض الأسئلة يا شيخ. نعم منها. سم. منها سؤال الأول. سأل الله عملك فيها أحدهم يا شيخ يقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول عنده شيء من الغلو والشدة هذا أقول هذا تكفيريين هذا ما يميلون إلى مذهب الخوارج يقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنده غلو إنه عنده غلو وشدة ويقول قل من أنت من أنت الذي تنتقد الشيخ محمد بن الوهاب أعرف نفسك تتعلم العلم أول وبعدين تنتقد الشيخ محمد بن الوهاب وكذلك الشيخ يقول فمالي وللدعوة الوهابية فأنا أنقدها أكثر من غيري ويقول ودعك والدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية لأنها نبعت من نجد أقول هؤلاء ينبغي أن لا يسمع لكلامهم الإمام محمد بن الوهاب إمام الدعوة السلفية إمام معروف لا يضره كلام هؤلاء اللي يقول يا شيخ عنهم هذا يحذر منه غفر الله لكم ما هذا الشخص هذا ما أقول اللي ينتقد الشيخ محمد بن الوهاب هذا لا خير فيه اللي ينتقد الدعوة السلفية يعتبر من الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله مجدد الدولة الإسلامية وكلامه ومؤلفاته كلها قال الله قال رسوله ما يجب شيء من علمه رحمه الله هذا يعتبر يا شيخ الذي ينتقده يتكلم عليه يعتبر من أهل البدع نعم ولأن في قدر المرض بس قد تتخذ أعلم في بعض غير أقول يحذر ما صار عاد وقت آخر ولا شيء الآن عندي مشكلة عندي أقول يحذر من غفر الله لكم نعم حذر من كلام هذا كلام سيء جزاك الله خير غفر الله لكم إذا كلم كلام طيب لا بس لكن الكلام هذا كلام سيء حذر منه جزاك الله خير السلام عليكم عليكم السلام